الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الجزء الثاني والأخير من بحث فتح البصير في بيان ما توسل به الضرير، ذكرنا أن أصل الباب يدور على حديث عثمان بن حذيف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر، قال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقال أدعو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضاء وتوضأ وصل ركعتين وقل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. يا محمد يا نبي الرحمة أتوجه بك إلى حاجتي فتقضى، اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. فقال الراوي أنه قد برئ بعد ذلك. ذكرنا بعد ذلك أنواع التوسل، أنه الأقسام ثلاثة: توسل مشروع وهو أنواع ثلاثة أيضا، وتوسل محظور، ونأتي ونختم الليلة بالفرع الثالث والأخير وهو التوسل المختلف فيه. التوسل المختلف فيه وهو التوسل بالجاه. التوسل بالجاه، جاه النبيين والصالحين. وأشهر ما يعني يخطر في الذهن هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان القائل بالتوسل بالجاه لا يخص بذلك جاه النبي بل يعمم المسألة، من كاملهم من يقول فقط التوسل يشرع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فقط على خلاف بينهم. أشهد من ذلك أن بشكل عام بإسقاط عام، فهذا النوع الثالث مختلف فيه، والتوسل بجاه النبيين والصالحين بجاههم بذواتهم، وهذا منقول عن أحمد بالتصريح، وأيضا قال به ابن الصلاح والشوكاني والمتصفح والمستقرئ لكتب المذاهب الفقهية يرى أن هذا مسطر عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية وعند أيضا الحنفية الكلام على، وكثير من المصنفين في مقدمة كتبه يقول أفعل كذا وأكتب متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم يقول متوسلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستقر الكتب الفروع الفقهية يرى أنه يعني قالوا بجواز التوسل، وحتى هذه المسألة صارت محل نزاع، هل الجمهور على المنع أم الجمهور يجوز؟ يعني حتى من كثرة النقولات في كتب الفروع الفقهية قالوا أن الجمهور على الجواز، فهي مسألة مختلف فيها والخلاف فيها معتبر كما نص على ذلك شيخ الإسلام، وقال أنها مسألة نزاع، بل إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعلها أصلا مسألة فقهية كخلاف مثل في النزول بالركبتين أو باليدين، مسألة فقهية وليست عقدية. نعود فنقول أن النوع الثالث المختلف فيه والتوسل بالجاه، فمن جوز ذلك استدلوا بحديث الباب، استدلوا بحديث الباب وقالوا أن قول الرجل يا رسول الله، لما في دعاء يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، قالوا الأصل عدم التقدير، ويكون قوله أتوجه بك أي أتوجه بذاتك بجاهك وعليه، فسيكون القائل ذلك لا يخص فقط حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع، وقدره إلى يوم القيامة محفوظ. فيكون قول الداعي أتوجه بك أي بذاتك بجاهك، وقالوا أن حديث الباب دال على ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن العز بن عبد السلام أنه جوز ذلك فقط في جاه النبي فقط. الإمام العز جوز ذلك فيه، وإن كان أيضا هناك من المعاصرين من يرى أن الإمام العز بن عبد السلام إنما أراد بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإقسام به على الله، الإقسام به، يقول مثلا في دعائي اللهم إني أقسم عليك بنبيك أن تفعل كذا وكذا. الشاهد من ذلك أن المستدلين بحديث، أو أقصد أن المجوزين للقول بالتوسل بالجاه استندوا في ذلك على أدلة، إما أن تكون صريحة غير صحيحة، أو استندوا على أدلة صريحة وغير صحيحة. واضح الكلام؟ إما صريحة لكنها غير صحيحة السند، وإما أن تكون صحيحة ولكنها غير صريحة. ولو مثلنا لذلك عندنا حديث الباب، اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، وهذا المعترك بين المجوزين وبين المانعين. فمن قال أن حديث الباب ليس حجة في التوسل بالجاه، قالوا ووجهوا وهو الذي ندين الله به أن قول الرجل الضرير اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أي دعاء نبيك، كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل لألا يعني نعيد كما الأخرى. والراجح والله أعلى أعلم، والله أعلى وأعلم في هذا الباب، أن التوسل بالجاه غير مشروع، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ذلك. أن السلام الذي قال ما تركت أمرا أو بابا يقربكم إلى الله إلا دللت عليه، أو كما قال السلام. فهذا الذي ندين الله به والذي عليه أهل الجمهور أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن التوسل بالجاه لا يجوز. وشيخ الإسلام له رسالة ماتعة أفاد فيها وأجاد وأمتع فيها وأقنع، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لو نظرنا نظر استقراء لأدلة المجوزين لننظر في مدى قوتها في الدلالة على ما قالوا به. أولا، من جوز ذلك قال أن الرجل الضرير قد قال في دعائي اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، قالوا الأصل عدم التقدير، وهو يقول بنبيك أي بذات نبيك. فمن قال أن الكلام يحمل على الدعاء فقد جاء بخلاف الأصل. قالوا الأصل معنا الكلام، وهذا كلام من القوة المكان. نقول جواب ذلك أن نقول أن قول الرجل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، هذا على الراجح إنما يحمل على أتوسل إليك بدعاء نبيك، كما في قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. فلذا نقول للمخالفين أن قول الرجل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك يحتمل أمران، يحتمل أن توسل الرجل الضرير كان إلى الله بذات النبي على ما زعمتم، ويحتمل الأمر الثاني أن توسل الضرير كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ما نرجحه. إذن عندنا هنا أمران، والذي يرجح القول الثاني أن التوسل كان بالدعاء، احنا دعينا شيئا وأنتم دعيتم شيئا، أنتم دعيتم أن هذا هو الظاهر، قلنا نعم قولكم يسير مع ظاهر النص، ولكن نحن قد خرجنا عن هذا الظاهر لقراء، فإن السياق والسباق والإحاق من المفسرات والمبينات. فإن ثمة قرائن تشير إلى أن التوسل من الرجل الضرير إنما كان بدعاء النبي. من هذه القرائن ما يلي: أولا لو كان التوسل من هذا الضرير إلى الله بذات النبي وجاهه لما تكلف أن يأتي بذاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل المشاق ويشد الرحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعل ذلك في بيته، وما تكلف أن يأتي بذاته إلى النبي. لو كان التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم لجلس الرجل في بيته وتوسل بذات النبي وبجاهه. هذا كلام، هذا توجيه الأول، وهذا التوجيه مدخول، وهذا كلام مدخول ها؟ لأنه، وهذا كلام يرد عليه. وهكذا هو الإنصاف أن تذكر ما لك وما عليك. سيقول مخالف هذا كلام من الضعف بمكان. لما؟ لأنه إنما أتى فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا خذ دعك من هذا، ها رضتم، خذ الثانية، خذ الثانية. الثانية أنه أن المتتبع لروايات الحديث يقف على ما رجحناه، وهي أن الرجل قال أولا: يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني، فهذا طلب له بالدعاء، فنسلم أرشده إلى الإيه؟ إلى الأمر الفاضل، إلى الأمر الفاضل، وهو أن يصبر وله الجنة. فقال أدعو، إذن قالها كم مرة؟ مرتين. فأصر، ثم أيضا إذن قال أدعو، قال اصبر لك، قال بل أدعو، ها قال اذهب وتوضأ وصلي وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي محمد نبي الرحمة، شفعني فيه وشفعه في. فذكر كما ذكرنا بالأمس القريب معنى الكلمتين: شفعه في وشفعني فيه. إذن هنا الشفاعة لا تكون إلا الشفع عكس إيه؟ الوتر. الوتر أن تقول اللهم اغفر لي، هذا دعاء. وإلا وإيه الفرق بين الدعاء والتوسل؟ ما الفرق بين الدعاء والتوسل؟ الدعاء اللهم أنجز لي حاجتي، اللهم يسر لي أمر عمرتي مثلا، اللهم ارزقنا من عمرها، هذا اسمه دعاء. التوسل، الدعاء وتر، شيء أن تتوجه إلى ربي. التوسل أن تدعو متوسلا بوسيلة، إما دعاء رجل صالح، وإما عمل صالح، وإما أن تتوسل بأسماء الله وصفاته. فالتوسل شفع والدعاء وتر. فحينما يقول رجل اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، إذن الرجل لم يكن وحيدا فريدا، إنما كان معه ما يشفع طلبه، وهو دعاء آخر من النبي صلى الله عليه وسلم. وضح ذلك أنه قال أدعو، قال اصبر، قال بل ادعو، قال إذا فتوضأ وقول كذا وكذا، قل اللهم إني أتوجع لك بنبيه، ثم قال في ختام الكلام: فشفعه في وشفعني فيه. والمعنى أن الرجل يسأل ربه تبارك وتعالى أن يقبل دعاء النبي فيه، وأن يقبل شفاعته ليقبل منه دعاء النبي، ليقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بتتبع هذه الألفاظ، ونحن نعلم أن القاعدة تقول الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، وكل لفظة تكون دالة على مدلول، وإلا أن سلم يصان عن لغو الكلام، قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أيوه. أدعو، ثم قال أدعو، ثم قال إذا فتوضأ وصلي صوم، ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك لتقضي حاجتي أو فتقضي حاجتي، فشفعني فيه وشفعه في. وضعه سلم لا يخلف وعده. سلم لم يكن من صفاته يعشاء أن يعد فيخلف، ها هذه انت فاطمه نفخيه وحاشاه صلى الله عليه وسلم بابيه وامي. فوعد الرجل ان يدعو له، وعده ان يدعو له، والا لو لم يكن غير مشروع او كان خلاف الافضل، وقد بين له انه خلاف الافضل. فلو كان السلف اختار الفاضل واختار عدم دعاء لبين له، لكن السلف هيخدعه. ها السلف فعل المفضول وترك الفاضل نزولا على رغبه الرجل. ايه هو الفاضل؟ ان يصبر الرجل على عماه حتى يعني يموت ويكون اجره الجنه. فالرجل ما اختار ذلك، اختار المفضول وهو تعجل الشفاء في الدنيا، تعجل الشفاء في الدنيا. قال الامام المناوي رحمه الله عليه، قال سال الله اولا ان ياذن لنبيه بفصل كلمه ايه فشفعه في وشفعني في. فبيقول سال الله اولا ان ياذن لنبيه ان يشفع له، ثم أقبل على النبي، ثم أقبل على النبي ملتمسا شفاعته له، ثم كرر مقبلا على ربه أن يقبل شفاعته. قال والباء في بنبيك للتعدية، وفي بك للاستعانة، وقوله فشفعوا في أن يقبل شفاعتي شفاعته في حقي، أي يجعله شفيعا لي فشفع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وقوله في دعائي اللهم شفعوا في يدل على أن معنى قولهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعائه. نقول تاني، شخص بيقول وقوله في دعائي اللهم شفعه في، راجل هو القاضي ماذا يقول الضرير اللهم فشفعه في أي في. فقال دل ذلك على أن معنى قوله أسألك بنبيك أي بدعائه وشفاعته. أيضا الرد الثالث، لو كان توسل هذا الضرير، لو كان توسل هذا الضرير بذات النبي لسلك هذا الطريق جمع غفير من الصحابة الأكفاء، جمع كفيف، وتوسلوا بذات النبي بعد موته ولشفاهم الله. فلما عدلوا عن ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، لا يعرف نعمة البصر إلا من فقدها. تخيل الرجل يخير بين أن يصبر والجنة، أنت قد تتعجب لما كان صبر على الجنة، لا يعرف نعمة البصر إلا من، وكأني بهذا الرجل كان مبصرا ثم أصيب بالعمى فشق عليه ذلك. فالذي يولد فاقد البصر قد تكون مصيبته أهون ممن كان مبصرا فعمى أو فقد نظره. الرجل سلم يرشد إلى الأفضل فأذى واختار المفضول. فلو كان نعود فنقول لو كان التوسل بالجاه والذات لما توقف أثر هذا الدعاء بحياة النبي، ولا توسل العميان والأكفاء بهذا الدعاء بعد حياة النسلم ولا شفاهم الله. فلما تركوا ذلك مع وجود المقتضي، قول المقتضي بلاء البصر بلاء العمى، هذا هناك ما يقتضي أن يدعو ربهم بذلك، وانتفاء الموانع ايش حيمنعهم، يرفع كف الضراع ويقول اللهم اتوجه اليك ايه بنبيك اي بدعاء نبيك. لم يفعل ذلك ابن مكتوب ولا غيره ولا غيره من السبعين. ايش المانع؟ المانع ان ده مقتول مش حاضر، وهم الصحابه دايما يقمعوا الجميع اجمعوا على ترك يعني الا هذا فقط. تقنعني ان هذا فقط الذي اختار المفضول وسائر الصحابه والتابعين، وهذا حضرتك قصدي وش فايده باسمه؟ مش قادر منعوش بس لكن لهم مكتوب اصحاب النبي تقصر معاه. طب التابعون بعدهم التابعون لم يفعلوا ذلك، ولو فعل لنقل ان فلان فلان يذكر في مآثره او في ترجمته انه كان كذا كذا دعا ربه وشوفي صح. ها؟ ايضا ومما لا تجادل ولا تناقش، تفضل. ربما تناقش الحديث زي احاديث كثيره، ربما دي تضع عند الشمس، ربما لهذه خد بالك كل انسان يبحث عن ما يوافقه. فراوي الضرير لما يجد حديث حاجه زي كده اكيد هيفعل به، حتى يقول لك لو تنزلنا مثلا اخذ به لعلي ياتي بنتيجه. فلما لم يفعله دل ان فهم انهم اطبقوا على هذا الفهم، اطبقوا على ان الرجل لما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذاته، وإذا لو كان بالجاه والذات لكانوا يعني أحدهم فعل ذلك. فهذا بيسموه إيه؟ بيسموه ها الإجماع الإقراري. أنهم بإقرارهم فهموا أن توسل الرجل كان بدعا للسبب. فالإجماع على الترك مع وجود المقتضي انتفاء الموانع يدل على أن هذا هو الأصل وهذا الفهم الذي فهموه. أيضا يدل على ذلك يرجح ما رجح يؤيد ما رجحناه من أن التوسل إنما كان بالجاه وليس بالذات أن علماء السير ذكروا هذا الحديث في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كالقاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى والبيهقي في دلائل النبوة. فهم فهموا أن هذا لما كان بدعاء النبي أي بفعله دعا له الرجل يعني معجزة، معجزة إن سلم يفعل شيئا في حياته، وإلا لو كانت بعد موته لكانت ها كرامة لهذا الرجل كأبي موسى الخولاني الذي دخل النار وكانت عليه بردا. من أبو موسى الخولاني؟ رجل من خيار التابعين لعاه مسيلمة ليدعو أو أبو الأسود العنسي ومره أن يشهد له بالنبوة فقال إني لا أسمع شيئا، فأدخله نارا كانت عليه بردا وسلاما كما كانت على الخليل إبراهيم عليه السلام، يسمى أبو مسلم الخولاني. أيضا يؤيد ذلك، يؤيد حمل الحديث على أنه توسل بالدعاء وليس توسل بالجاه أن هذا هو الفهم، أن هذا هو الذي الحمل الذي رجحناه هو الموافق لفهم الصحابة. فإن الفاروق عمر الملهم المحدث فهم ذلك، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل بجاهه ولا بذاته وأن توسله ينقطع بحياته، لذلك عدل يوم الرمادة في عام المجاعة عدل عن التوسل بجاه النبي وذاته إلى التوسل بدعاء العباس. فإطباق الصحابة على هذا الفهم هذا إجماع منهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به، يتوسل بجاتي ولا بجاتي. لم فهم وجدنا واحدا منهم يقول يا عمر هؤلاء لم تكن تأخذهم في الله لومة لائم، لومة لائم. كانوا يراجعون عمر في قضية الاستئذان ثلاثا وفي قضية نفقات المعتدة، يراجعون عمر في الشرع لا لا نعم كانوا يهابونه ويعرفون قدره، لكن في الحق لا تأخذهم في الله. ها لما نزل قوله تعالى سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على أعزة على وجاهدون في سبيل الله ولا تأخذهم لومة لومة لائم، قال الحسن هذه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي عمر في عام المجاعة والقب شديد والملمات والمضايق والأزمات ويتوسل بدعاء العباس، فلم يقم أحد من الصحابة ينكر عليه يقول يا عمر تترك الفاضل وتلجأ إلى المفضول، تترك الفاضل اللي هو إيه جاه النبي سلم وتتوسل عندما يجوزون ويحملون الحديث على إيه على حديث أنه توسل بإيه بالجاه. فلم ينكر أحد يقول يا عمر ماذا كيف تفعل ذلك، فتجذف بالأمة الذين يقولون أن عمر فعل ذلك ها لبيان جواز التوسل بالمفضول في وجود الإيه أنت لما تقول لهؤلاء الذين جوازوا التوسل بجاه النبي سلم عمر فعل ذلك توسل بإيه بالعباس، يقولون عمر فعل ذلك ليبين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الإيه فاضل، وين الفاضل جاه النبي سلم الذي لا ينقطع ليوم القيامة، وين المفضول جاه العباس، يقولون عمر فعل ذلك من باب الجواز ليجوز كما أن المفضول له أن يتكلم في وجود الفاضل إذا أذن له، تكلم ابن جبير في حضرة ابن سعود ابن عباس وافتى في وجوده لما علم أنه يأذن له في ذلك، فقالوا فعل عمر، وهذا كلام أمر عجاب، عمر يجازف بالأمة في هذا القحط والأمة كادت أن تهلك، ويقال أنه يعني يبين الجواز. إذن نعود فنقول أن فهم عمر فهم قولي وعملي، فلم ينكر عليه واحد من الصحابة يقول مثلا كيف تترك جاه النبي صلى الله عليه وسلم وتتوسل بالعباس سواء بدعاء أو بجاه العباس. طبعا الذي يقول بتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسحب ذلك عليه التوسل بجاه العباس وتنتهي القضية، لأن الحديث البخاري قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك وإن نتوسل إليك بعم نبي. فقالوا بأي خلاص هنا الجاه وهنا الجاه توسل. قال مقصود عمر كنا نتوسل إليك بجاه نبيك وإن نتوسل إليك بعم نبيك أي بجاه عم النبي. إذن أيضا إذا نعود في الوجه السادس فرد على من حمل الحديث على أنه توسل بالجاه، الرد السادس أن هذا فهم الصحابة وإجماع الصحابة على ذلك، فهموا ذلك قولا وفعلا وتطبيقا وعملا في يوم الرمادة. أيضا معاوية لما حصل قحط استسقى بيزيد بن أسود الجرشي وقال اللهم إنا نتوسل إليك بأفضلنا أو ما شابه ذلك. إذن حمل النص على فهم الصحابة وإجماعه مقدم على حمله على فهم من سواهم، هذا سميه إجماع من الصحابة سنة إقرارية. وهذه طبعا ليس عمر لم يستسقف في بيته ولا لا، ده هذا إيه أمر الاستسقاء يكون على الملأ، يحضره القاسي والداني، يخرج إليه النساء والشيوخ والأطفال يتوسلون يتضرعون إلى ربهم تبارك وتعالى. قالوا من الذين يرون ويجوزون التوسل بالجهة؟ قالوا قد روى البخاري من قول عمر أنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقينا. قالوا أخبر عمر أن الصحابة كانوا يتوسلون بالجهة والآن عمر يتوسل بجاه العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عندنا في قوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا هنا عندنا إجمال وهي مجملة، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، هذه مفصلة ولا مجملة؟ مفصلة مبينة ولا مجملة؟ مجملة. إن توسل إليك اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا تحتمل بجاهي تحتمل بدعائي، فالإجمال هذا في قول عمر قد بيّنه حديث أنس في الصحيح لما قال أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب وجاء المنبر يعني في مقابل المنبر والنبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب فاستقبل أنس سلم وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع أنس سلم يديه فقال اللهم اسقنا. فقول عمر المجمل في قوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يوضحه أن هذا إنما كان بدعائه، أن دخول الرجل كما حديث أنس في حضرة الجميع ولم يكن أحد فيهم يتخلف عن خطبة الجمعة وعن دعاء وعن الدعوة إليها، فصح ذلك أن المجمل في قوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء النبي، فدوما الحديث يفسر خير مفصل به حديث والحديث ويحمل المجمل على المبين. ثم يقال لو كان توسل الرجل الضرير بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع بموته ولما غفل الصحابة عن ذلك وقد مر بهم ما مر من الفتن والملمات والمضايق والأزمات كعام الرمادة ويوم الحرة واقتطاس يوم الصفين والجمل فتن، هل وجدنا واحدا منهم يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كم الفتن التي تعرض لها الصحابة يعني يشيد لها الولدان وما وجدنا واحدا منهم يفعل ذلك. كان استلم على المنبر يخطب رجل يأتي من الأعراب يأتي من مفاوز إلى مدينة قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم المواشي وانقطعت السبل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنس أمطرت السماء أسبوعا كاملا. إذن فهذه الملمات والمضايق والأزمات التي مرت بالصحابة فتركوهم للتوسل بالجاه مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع لهو من أقوى الأدلة على المنع، إذ لو كان جائزا لما تركوه. والطرق في محل الحاجة مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الأصل هو المنع، يدل على قول كده كلمتين دول تاني الترك لا ممتاز ما شاء الله، حاجة صراحة يعني تشرح الصدر والدلعوم. فضل عم شيخ فكرتك مع وجود المقتضي المقتضي يعني حدود على المعنى. لا انت كذا أن الأصل هو المعنى. لا ايش انت بتاكل لا مستاش. قول بقى انتوا جمعوا لبرتين تجتمع العبارة. ايوه فالترك الترك مع وجود المقتضي وانتفاء أيوة. المانع دليل على أن الأصل هو المعنى. أيوه يبقى هنا كما قال الشيخ الإسلام بيقول يبقى قال الشيخ الإسلام فعضول عمر، عضول عمر يعني عدل عن شيء شيء إلى شيء. قال فعضول عمر الصحابة عن هذا إلى هذا وما يشرع من الدعاء وينفع عما لا يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجد يصبون تفريق الكروبات وتأثير الخير وإنزال الغيث دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. كما ذكرنا يعني جماهير الصحابة يسكتوا على فعل عمر ويقروه إذا ولم يأتي واحد فقط ينكر عليه أنه يترك التوسل بالجاه جاءنا سلم إلى التوسل بدعاء العباس. لا طبعا صلاة يعني هم يعني لا يقدمون أحد عن الناس سلم. لما سلم كان مريض وكان دخل أوكر يصلي فتقدم الناس سلم، ماذا فعل الصحابة؟ صفقوا. فسيدنا عمر أبو بكر لم ينتبه فصفقوا مرة أخرى فتخاضر النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم بعد الحديث ما أنكر عليهم ذلك، إنما أقرهم على أنهم فهموا أن في وجودنا سلم لا يتقدم عليه أحد، لا يتقدم عليه. فإنكارهم على أبي بكر الذي تقدم في غياب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع أن أنكروا على عمر لما توسل بدعاء العباس إذا كان جائزا أن توسل به جاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لأنه بالإجماع عمر أفضل من عباس. وهو لا أنا أقول بالإجماع عمر أفضل من العباس. ورد في الصحيح وفي غيره أن العباس قال وإن القوم توسلوا إلي لقرابتي من نبيك. واضح طبعا جلال العباس لأنه عم النبي لقرابته، لأن سلم قال كله نسب المقطوع إلا نسبي، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما علي، لكن طبعا العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بن يوسف نعم أحمد بن يوسف في شك، في شك لا لا هو في شك، هو في شك العيلة كلها العيلة كلها. الأمر ده في السعودية يعني كان نار في الهشيم، حيث دائما بيهتموا بحيث دي ايه الناحية القبلية وقال قبلية كذا، وده عندهم الأمر ده مرض عزيزا بالله. معلمة هنا مرض الأشراف يا ربي انت عارف قصدك القبائل، يعني حتى القبائل يقول لك ان معايز فلان وقدام معايز فلان وكده، عشان يتكلموا عشان معتل عشان عيلته. لكن طبعا غدنا بقى حتى الاشخاص كمان ده هذا بقى اكثر. طب شيخ عليك سبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن جلسه ابن عباس وحق الامه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش خلاف كده، بس هو يبقى ها ان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أرقى طبقة في القرابة. وعلي أفضل من العباس بالإجماع أيضا، لكن هو يبقى هو عم والعم سن الأب، بمعنى إيه؟ معنى له مكانة يعني ليست بالهينة وأسن من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أود أن أقول قالوا أن فعل عمر لما توسل بالعباس قالوا ليس كان ليس هذا لعدم مشروعية التوسل بالجاه، بل لبيان لبيان جواز التوسل بالمفضول في وجود الايه في وجود الفاضل ورعاية لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأن العباس هو عمه. والرد على ذلك أن يقال أن المجمل أيضا نقول أيضا أن التوسل وعضول عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى توسل العباس مع وجود مخالف الموانع يتوجه ويدل على أن الأصل هو عدم الجواز، وإنما توسل بالعباس أي بدعائه أي بدعائه. وقد قال العباس وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك. أيضا المجمل أيضا في قوله وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، هذا أيضا لا يساعدهم على القول بأن عمر قد توسل بجاه العباس، إنهم كما قالوا أن التوسل بجاه نسل مشروع أيضا فأطردوا ذلك عليه على قول عمر وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، قالوا أي بعم نبيك أي بجاه العباس. وطبعا أيضا كما ذكرنا ولا نقول هنا أيضا أن المجمل في قولهم وإن نتوسل إليك بعم نبينا، إنما هذا المجمل قد بينه رواية عبد الرزاق أن عمر قال في المصلى قال العباس قم فاستسق، وفي رواية يا أبا الفضل قم فادعو قم فادعو، فهذه رواية فاصلة في النزاع أن قوله المجمل في الصحيح وإنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، فدوما صحيح قال قم فادعو، وورد أيضا في بسند صحيح رحمكم الله أن مما دعا به العباس قال اللهم إنه ما نزل بنا إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وإن القوم قد توجهوا بي إليك لمكان من نبيك وهذه أيدينا بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا، فأرخت السماء مثل الجبال. شبهة أخرى أيضا من شبهات من جوز التوسل بالجاه عن مالك الدار وكان خازن لعمر على الطعام، قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتي فإنهم قد هلكوا، قال فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر إلى آخر الحديث. هذا الحديث مفاده أن رجلا أتى القبر فتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر يرد عليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا أثر ضعيف له أكثر من علة، منها جهالة هذا الرجل الذي أتى إلى القبر، قيل أنه بلال بن الحارث المزني وهذا لا يصح. أمر الثاني جهالة راوي الحديث نفسه لو خازن لو مالك الدار، هذا غير معروف لا بعدالة ولا بالضبط، أورده ابن أبي حاتم في جرح التعديل ولم يذكر رواية عنه غير أبي صالح، وهذا إشعار بأنه مجهول عنده، فالأثر ضعيف. وين الصحابي اللي هو راعي النبي يعني؟ من الصحابة؟ مش بعد عمر. عمر لم يكن بعدي الأصحاب. الثاني على فرض صحة هذا الأثر فلا يكون حجة لمن جوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن هذا المتن منكر، وإنما دل على نكرته أن عامة الصحابة مع ما مر بهم من أزمات وظلمات لم يفعل أحد منهم ذلك، ما وجدنا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا واحد منهم توجه إلى القبر والقبر موجود والملمات والمضايق موجودة، فما توجه منهم أحد مع ما وقع بينهم من اقتتال وفتن وملاحم، ما توجه منهم أحد وفعل ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما كنيته؟ أبو العباس. قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات ودهتهم نوائب غير ذلك، فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبل سلم؟ سؤال للإمكان طبعا. وأيضا هذه رؤية منامية، والأصل أن الرؤى لا يبنى عليها أحكام، لذا هناك كتاب لعبد الله صديق الغماري نافح فيه عن ذلك سماه إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي، إرغام المبتدع الغبي. كان علي جماعة يقول لك نص الأغبية اللي بيرفضوا التوسل بيجوزوا لا يجوزون التوسل بدعاء بتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان بيقع في الألباني و الدكتور احنا قلنا نعمل الاثنين ده مع بعض والذكر بس شباب لسه بتعلم، بس الامر يحصل بايه؟ بمن كان على المعتقد الصحيح، وصاحب الحق يحتاج ايضا الى قوه أيضا من شبهاتهم قالوا يتوسل بالجاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، هذا نحن نتوسل به ليشفع لنا عند ربنا. قالوا النبي حي في قبره، الذي عليه السنة جماعة أن النبي قد مات كما يموت أحد الناس. قال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون، قال الله إنك ميت وإنهم ميتون. والصحابة قد أجمعوا على موت الناس حلا، قال أبو بكر من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وأن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. الصحابة قاموا وغسلوا وسلم وكفلوه ودفنوه، فالإنسان قد مات كما يموت البشر، هو الآن حي في قبر حياة برزخية من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ليست من جنس حياة أهل الدنيا، لا تخضع لقوانين أهل الدنيا. يعني مثلا كما يقول مثلا إيه حياة عيسى في السماء، هل حياته كحياتنا الآن؟ أنت تشيب وتأكل وتشرب؟ لا. ها؟ عيسى عليه السلام في السماء حياة أيضا من الغيبيات لا تجري عليه نواميس المرض والنوم والموت ها؟ وإلا فإن أهل الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، هل قاموا فوجدوا في على أثارهم شيء؟ ما الدليل؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. لو كان وجدوا أثر مثلا مشيب ولا حاجة قالوا إحنا لبثنا سنوات، أكنك تغفو غفوة فتفيق، فتسأل والله نمتوا إيه ساعة أو بعض ساعة وأنت نمت. ها طيب، فسلم في نعم الأنبياء حياة في قبورهم ولكن حياة من الغيبيات، حياة برزخية. إحنا عندنا الإنسان كان ميتا قبل أن يبعث، كان لم يكن شيئا أصلا قبل أن يخلق، ثم يكون بشرا ويحيا حياة دنيوية، ثم يموت فينتقل إلى حياة برزخية ثم يبعث. كل الميت يحيا حياة برزخية، ها، لكن الأنبياء كما ورد في حديث أحياء في قبورهم، ها، ولكن هذه الأمور من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. في الختام نختم ب 7 نقاط مهمة لازم نخلص البحث النهاردة، مش لن نترك له زيلا. اصبروا وصابروا. المسألة الأولى، اصبروا وصابروا، هاي خلاص، في ترجيح ما نميل إليه من عدم جواز توسل بجاه النساء. ختام نقاط نختم بها. الأولى، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. ما تركت شيئا، نكر في سياق أنها تفيد العموم، فلو كانت توسل بالجاه قربة لما غفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت قربة لما تركها، لما لم يرشد إليها. المسألة الثانية، هل التوسل بالجاه أمر علمه الصحابة؟ عندنا إجابتان. الأولى، علموه، فإن كانوا علموه فلما لم يعملوا به؟ الثانية، لم يعلموه، إن كانوا لم يعلموه وهم خير الصحابة خير الأمم، أهودي إليه من بعدهم وهم لم يهتدوا إليه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، فبينت بين أمرين أحلاهما مر. المسألة الثالثة، أنه قد ثبت بالأدلة الشرعية أن التوسل أمر محبوب مرغب فيه، يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليهم الوسيلة، فالله أمر به بالتوسل واتخاذ الوسيلة، والله لا يأمر إلا بما يحب، بما أن إذا فالتوسل عبادة، فلما كان عبادة فالأصل في العبادات التوقيف، فمن ادعى مشروعية التوسل بالجاه كان ملزما بالدليل، وإلا كان قائلا على الله بغير علم، هي مقدمة ونتيجة. بما أن إذا مقدمتان ينبني عليهما نتيجة، المقدمة الأولى التوسل عبادة، المقدمة الثانية العبادات أصل التوقيف، وعليه فلا يشرع في التوسل إلا ما كان بالدليل الشرعي. المسألة الرابعة، إما صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صحيحة. المسألة الرابعة، مسألة عجب العجاب من الذين يدندنون، ويعني يدندنوا حول مسألة دغدغة المشاعر والعواطف. انظروا إلى الذين لا يحبون السلام، وما قدر النبي وما قدر حق النبي حق قدره. ده كان ما يقال عند إذا في المولد النبوي. وفي التواصل انظروا هؤلاء السلفيين المتشددون لا يعرفون قدر النبي، ولو عرفوا قدره لما منعوا الاحتفال بمولده ولا منعوا التوسل وجاهه، إنكم لا تعرفون حق النبي حق قدره، إلى آخر هذه الترهات التي يعني بيلعب فيها حول تندنى على دغدغة المشاعر والعاطف التي لا تنبني على سمى الدليل. ولذا فهم أطرادوا الاحتفال بالمولد، التوسل بالجاه، الاستغاثة به، وكل من ينكر عليهم أو يعرضهم هذا لا يحب. طبعا بيحاول يكسب للعامة إلى صفه، والبكاء والعويل وانظروا لا يحبون السلام وما قدروا أن السلام حق قدر، إلى آخر هذه الترهات. ولا شك أنه لن ترى أحدا وطأ الثرى أحب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر والصحابة، ومع ذلك ما توسلوا بجاهه. فلو كان حبا صادقا بني على شرع لما سبقنا إليه ولا سبقونا هم إليه. يقول شيخ الإسلام اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس من مولده، قال فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وعدم المانع. قال ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وهم على الخير أحرص. ثانية بيمنع نعم، ولكن يقول أن من فعل ذلك وهو يعني بنية حب السلم قال أرجو أن يثاب على ذلك. يعني بأصل نيته الذين يوزعون على الحلويات قال أرجو أن يثابوا على ذلك. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، لا يقال، دي مهمة جدا، لا يقال ببدعية من جوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل مسألة خلافية، بل مسألة خلافية لا يبدع فيها المخالف. قال شيخ الإسلام وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به، وهو السؤال بالأنبياء الصالحين. قال فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام به ولا السؤال به. قال وإن كان في العلماء من سوغ فقد ثبت عن غير واحد من أهل العلم أنه نهى عن ذلك، فتكون مسألة نزاع. سمى مسألة في إيه؟ نزاع. وقال الشيخ حمد سعد بن حمد بن عتيق ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث فضلا أن نكفره. يعني قال لو اللي هياخد بحديث الباب ويرى الجواز لا ننكر عليه، لكن هنا تبقى المنصحة العلمية. ما ادعاه السبكي، طبعا السبكي كان حربا على من؟ على شيخ الإسلام. ما ادعاه السبكي من أن شيخ الإسلام لم يسبقه أحد بإنكار التوسل بالجاه، ركز كلمة من ده، السبكي بيدعي أن أول من قال بالمنع من التوسل بالجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو شيخ الإسلام، وبيدعي ذلك. هذا كلام باطل، لأنه قد سرق شيخ الإسلام أبو حنيفة وقال بكراهة ذلك على اختلاف في تفسير كلمة كراهة. ايضا في حدث منع السبكي بيدعي ان الشيخ الاسلام هو اول، كما يرمون الشيخ الاسلام انه اول من قسم تحديد الاقسام ثلاثه، وهذا كلام باطل. ابن بطه سبقه قبل ابن منده، ابن بطه العكبري في الابانه سبقه الى ذلك. نعم الابانه. فكما يرمون الشيخ الاسلام بهذه الفريه فكذلك هنا يقولون ان ادعي السبكي ان الشيخ الاسلام هو اول من منع من التوسل بالجاه، خاصة وهذا كلام باطل، فبل الشيخ الاسلام كره ذلك. ابو حنيفه كره ذلك وصاحبه. المساله الاخيره القراءة عند المتقدمين هي التحريم، كل ذلك كان عند ربك مكروها. لم يكن يعرف المتقدمون الكراهة معنى عند الكراهة التكريرية التحريمية والكراهة التنزيهية. عند الأصل إن هم كانوا التحريم بيطلق في باب العقائد على الأمر البدعي المحرم. مش حد أصح من أبو حنيفة وصاحبيه؟ مش حد عبر كأمانة عملها عن صحيح ما نقولنا بقى الصحابة إجمعهم على الطرق دوت. أنا بقى صاحب كان في الأخيرة نقل أنا بقى بقى صاحب كلمة الصحابة وتركوا ذلك لا سواء قالوا أن من العلماء من نص على المنع يعني قالوا أن شيخ الإسلام أنه أول من فعل ذلك لا في التفصيل كان مسألة علمية يعني قالوا شيخ الإسلام هو أول من منع ذلك بالتصريح ها؟ نقول وأحسن نقول بل سبقوا ذلك سبق من شيخ الإسلام تيمية إجماع الصحابة لم يفعلوا ذلك. أيضا ختاما إن نقل عن أحمد أنه جوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال في منسكه الذي روى عنه المروزي قال ما نصه وسل الله حاجتك متوسلا إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم تقضى من الله تبارك وتعالى. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.